إشكال جيد وضارب، لكن يرد عليه يعني كيف إننا قلنا إن يرد هذا الإشكال على مذهب الشافعي الحنابلة ولا يرد على مذهب، هذا في الصفة الغالبة. والكلام الذي ذكرناه في الشرح كلام صحيح ومستقيم ويمشي على الأصول، لأن المالكي عنده يفرق بوجوده أحد الأوصاف الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة. فإذا الشرع عنده طهور ونجس ذهب إلى النجس في أوصافه، إما طعم النجاسة أو لون النجس أو رائحة، ولم نذكر عند غيره يكون واقعا. وخليل ذكر المسألة فلا يشكل على الذي ذكرناه، لأن خليلا ذكرها باحتمال أحد الصور. كيف احتمال أحد الصور؟ ممكن أن يوجد إناء أحدهما نجس والثاني طهور وتغير الطهور لونه، لكن طعمه ما في طعم النجاسة ورائحة النجاسة ما فيه، بس فقط لون النجاسة كلون الدم، لكن ما فيه طعمه ولا رائحة. ويكون الذي عنده الإناءان رجلا كثيف البصر في هذه الحالة، وهو يرى أن التغير باللون ما يستطيع أن يرى اللون. طيب يتغير طعمه ويكون مثلا مسكوما لا يستطيع أن يتذوق الرائحة، ويكون مسكوما لا يمكنها أن يشم رائحة النجاسة أو يجدها إذا نكهتها إذا وضعها في فمه. وهكذا إذا كان الفقير من علينا لا يستطيع أن يميز الطعم بالثقة، فالفقير يجد لهم مخرج على كل حال. مالكية صحيح عندهم هذا وغالب، لكن خليل رحمه الله لما ذكر هذا ذكره لأحد الصور، ونحن ذكرنا للغالب، لأن الغالب في المذهب أن يقع على هذا الوجه، وأنه يمكن أن يقع الاشتباه على مذهب الشافعية والحنابل، لكن لا يقع على مذهب من يفرق بين النجس والطهور من جهة اللون والطعم والرائحة، إلا أن لا يمنع أن توجد بعض الصور في الأحوال المنفردة مثل ما ذكرنا. وعلى هذا لا يرد على ما ذكرناه، ويمكن أن يقال أن الإمام خليل رحمه الله نبه بذلك على بعض الصور. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟ هل يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عام سامع أن العالم قد يأتي بقول لم يسبق لأحد أن قال به؟ هذا أمر غريب يعني. رب مبلغ أو الوعاء يحفظ الشيء، يعني رب مبلغ أكثر حفظا من الثاني، هذا وجه. وفي رواية رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وهذا ليس له علاقة من جهة الاستنباط أنه يستنبط مسائل لم يسبق إليها، لأن مراد الحديث أن فتوح الله على العباد مختلفة. فهناك أناس أعطاهم الله الحفظ ولم يعطيهم الفهم، ومنهم من أعطاه الله الفهم ولم يعطيهم الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الاثنين وفضله بالمزيتين، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فإذا أعطي الرجل حفظا نبه عليه الصلاة والسلام أن الشريعة تحفظ بالأمرين، الحفظ والفهم. وهذا تنبيه على مسلك من يأخذ بظاهر النصوص ومن يأخذ بمعنى النصوص. ولذلك قال عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقههم، فدل على أن العبرة بالفهم والعبرة بالوعي. ومن هنا قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فجعل التدبر والفهم، لأن التدبر من الدبر، ودبر الشيء آخره، ولن تستطيع أن تفهم الشيء على أتمه إلا إذا بلغت إلى آخره، ولن يمكن أن يصل الإنسان إلى تدبر الأشياء إلا إذا كان على قدم راسخ من العلم يدرك به ظاهرها وباطنها. وهذا يحتاج إلى قراءة النصوص ومعرفة الأصول ومعرفة الفروع ومعرفة كيف تبني الفروع عن الأصول وكيف تقرر الأصول، وكل هذا يؤخذ من منهج السلف والأئمة والعلماء المتقدمين رحمهم الله. أما المسألة أن يأتي بفهم في قرننا أو حتى بعد القرون الأولى ويقال إن هذا فتح الله عز وجل عليه، ينبغي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رجال رائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فمعناه أن تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت طائفة منصورة، وأن إذا مرت عشر قرون والأمة لم تفهم هذا الفهم، وتأتي في القرن الرابع عشر ويأتي شخص في القرن الرابع عشر ليستنبط فهم الناس يبقى عليه، تكون الأمة كلها على ضلال في فهم الحديث، ويبقى هذا الفهم المبارك هو الذي على الصواب. هذا ما أظن أحد يكون عنده عقل يقول به، لأن الله يقول إني شاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويبتدع غير سبيل المؤمنين. فجعل الخروج عن السبيل الذي ساق عليه المؤمنين هو الضلال، نوله ما تولى. وهذا ليس بالعلم، لأن العلم الحق الذي ذكاه الله من فوق ست سماوات ذكاه بصفات منصوص عليها في كتابه، إيتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فإذا لا يكون العلم صادقا إلا إذا كان أثريا، وكان هذا الأثر مبنيا على نص ووحي، لأن ربما يكون أثر رأي اجتهادي ليس مبنيا على أصول بل مصادم للشريعة، لا يعتد لكن أثاره وأثار مبنية على علم وهو الوحي كتاب السنة. فإذا لا نستطيع أن نفهم من النصوص شيئا لم يفهمه سلفنا، ولا نستطيع أن نفسر القرآن بتفاسير موجودة عقلية في أشياء نبالغ في جبر القرآن وجبر الآيات وتفسيره، حتى نجد من يتبجع من ينتسب لفهم القرآن وهو ليس عنده إيمان في أن تقرأ تفسيره وكلامه، ليس عنده إيمان بأصول التفسير ولا بمنهج السلف التفسير، ولا يعرف ماذا قاله الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان في تفسير الآية. كلا، وكقوله تعالى فلا أقسم بالشهر والليل وما وسط والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. والله سمعت من يشار إليه البنان في الإعجاز المسائل يقول الآن نفكر أن نقول إن معنى الآية هي الصعود إلى القمر، لأننا ما نصعد إلا عند آخر الشهر، آخر الشهر عند ضعف القمر سبحان الله. فلا أقسم بالشهر والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، آيات من الزمان مرتبة ترتيبا يقصد منه الكمال، لأن الله يقسم بأول الزمان وآخر حتى يجمع الكل في قسمه سبحانه، ويقسم بأول الشيء وآخره بالدلالة على ذلك الوقت بعينه، والضحى والليل إذا سجى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يقسم بالزمان والمكان تنبيها على الآية فلا أقسم بالشغف والليل وما وسق والقمر إذا اتسق يعني اكتمل، لتركبن طبقا عن طبق أئمة التفسير والصحابة، أي أنكم ستمرون بالمراحل التي هي البرزخ يبعثكم الله فيه، ثم طبق آخر ومرحلة ثانية هو مراحل النشر وخروج من القبور، ثم من عرصات القيامة من عرصة إلى عرصة كما أخبر الله عز وجل، وهو الذي جادل فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي نلغي هذا التفسير كله ونقول الصعود إلى القمر، حتى نقول القرآن يدعو على الصعود إلى القمر قبل 14 15، ماذا هذا التهور في الجرأة على كتاب الله وكلام الله عز وجل؟ النظريات المعاصرة كلام الأئمة وفحول المشايخ والعلماء الذين أدركناهم أنها نظريات قادرة، النظرية قادرة للأخذ والعطاء، ليس بمجرد أن نسمع نظرية أو نسمع سنة واكتشاف نقيم الدنيا ونقعدها وندرس كتاب الله من أجل هذا الاكتشاف، حتى إذا جاء غدا من يخطئ هذه النظرية يخطئ كتاب الله عز وجل، ما ممكن هذا ولا يجوز هذا. ولذلك ينبغي أن نتغرب تحفظ الأفهام الواردة في زماننا، نضرب بها عرض الحائط إذا خالف فهم السلف، ونحن أمة قديمنا جديد وجديدنا قديم، لا صلح لهذه الأمة إلا بما صلح عليه السلف وأئمتها، وثقة تامة أن كل شيء ينزعك عن سلفك الصالح أنه الضلال المبين. أي شيء ينزعك عن اتباع السلف أو يشككك في علمه أو يخفف من حبك لهم حرصك على الاتساء به، فاعلم أنه بداية الضلال ونهاية. إذا أردت أن تلقى الله سبحانه وتعالى على السبيل والمحجة والهداية، استمسك الذي كان عليه سلفك الصالح رحمه الله، ولا تعتقد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي فهم، ولو قلته من عندي حتى تسأل من الذي قال بهذا الفهم، وهل هذا الفهم مبني على علم ونور اتصل سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والائمه المشهود لهم الذين ذكرهم الله عز وجل وجعلهم ائمه لهذه الامه واختارهم السلف الصالح كشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيريه والفضل، فان كان ذلك فنعمت به العين. يستمسك به الانسان في المعلم ان الاستمساك به يسهل منك ان تستمسك بقوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عضوا عليها بالنوازل. واياكم محدثات الامور، محدثات الفهم، محدثات المنهج، محدثات الفكر، اي شيء يخالف هذا المنهج الموروث فاننا لا نقبله ولا نعمل به. والكرامه، كل الكرامه في اتباع السلف رحمه الله. وكما يعتز الذي تجده ظالما ومحدثا ومبتدعا وجريئا على ان يقول في دين الله ما لا علم له، وجريئا على ان ياخذ بقول السلف ويضرب به على الرحائق وياتيك بفهم من عنده في كتاب الله وسنه الصلاه صلى الله عليه وسلم. إذا بلغت في هذه الجرعة في كتاب الله فلماذا لا تكون جريئا على التمسك بالحق؟ ولماذا لا يكون عندك كما قال علي رضي الله عنه وهو يتعجب لما رأى أهل الأهواء فيقول: فوا عجبا من اجتماع هؤلاء على ضلالهم وتفرقكم على الحق. فلننبغي أن نستمسك بالحق، وأي فهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبل إلا من عالم له الحق أن يتكلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان عليه السلف الصالح الحديث والنصوص وضعوا لها قواعد في شرحها وفهمها. والله لو أحمينا أعمارا في تتبع ما قاله الأئمة جواوي العلم في تفسير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لفن أعمارنا وما حصلنا من ذلك إلا ما أذن الله لنا بالتحصيل. كيف الإنسان يأتي ويقول ما نحتاج إلى هذا كله ونفهم مباشرة، وربما يأتي الإنسان بفهم لم يفهمه الأوائل؟ فلا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يخون الأمة. لأنك إذا جلست على مجلس علم، على كل طالب علم أن يتقي الله في الأمة، إذا جلست في مجلس علم واستمع له الناس فليعلم والله أنه على شفير جهنم، قبل أن ينظر إلى مدح الناس وثنائهم ينظر إلى نار جهنم أمام عينيه من ذلة قدمه، أو أصابه الهوى في قلبه فأصبح يقول على الله ما لا علم له. أبدا ما تقول إلا بحجة ومحجة، الناس ما جاءت تستمع إليه، لا في محاضرة ولا في درس ولا في كتاب تؤلفه أنه إعجاز أو نحن أو غير ذلك من النساء المستنبطة أو الأفهام، ما جاءت إلا وهي تأكملك على دين الله وشرع الله. فتتق الله فيما تقول، وتتق الله فيما تقرر وفيما تبين. لابد أن يكون على شرع الله عز وجل الذي أمر به وأذن به لعباده. قل الله أذن لكم بذلك أم على الله تحسبون؟ وما ظن الذين يفترون على الله، ما ظنهم إلا رب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله بالشرك أن نقول على الله ما لا علم له. فلذلك ينبغي المسلم أن يخاف من الله عز وجل، وأن يجمع بين العلم وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأصل العلم الخشية من الله. فأقول إن كل من يشكك في السلف أو ينزع ثقتك من السلف بطريق مباشر أو غير مباشر لا تلتفت إليه ولا تعول عليه. ويكفيك ما عند السلف مما تجد من العلماء والأئمة المعروفين المشهود لهم بالعلم والذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ بعلمهم ودع ما شابه ذلك. إذا جاء شخص يقول لك لا تتبعني إلا أنا وأنا صاحب السنة وحدي، فقد زكى نفسه على الله. وأئمة السلف دوام السلف تجد أن يقول الواحد منهم قولي صواب يحتمل الخطأ، وهو كأنه يقول قولي صواب الذي لا يحتمل الخطأ. ويأتي ويقول لك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قولي أنا، بلسان حاله إلا قولي أنا، بدليل أن يأتي إلى المسألة ولا ينبه أن هناك قولا آخر. كل يؤخذ من قوله ويرد، فيختار هو باختياره وفهمه، لكن ما يقول لك على قولين الصح هنا، على ثلاثة أقوال الصح هنا، هناك قول ثاني ثالث له قول الله تعالى له قول عليه الصلاة والسلام. لا أبدا، يأتي فقط بقوله ويريد أن يقول لك لا تأخذ إلا قولي. إذا نزع ثقتك من العلماء بمجرد أن تجد قولا أو تجد حتى أخاك من طلاب العلم يعمل بالقول الآخر تحس أنه مخالف للسنة، مخالف للسنة، وهذا ما درج علمه لا في الفهم ولا في التقرير. ينبغي أن نقرر شيئا هو الاتباع والتأسي، ومن اتبع فقد هدي إلى صراط مستقيم، لك اتبع من يوثق بدينه وعلمه وأمانته، كما قال أئمة السلف من الإمام الشافعي كانوا يذكون علماءهم الذين يأخذون عنهم، قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك الحجة بيني وبين الله، رضيت في دينه وأمانته وورعه. أنه لما يقول لي قال العلماء، ولذلك ما كان يعرف من شخص يأتي لعالم يقول له فين جئت بهذا أو يجلس شك فيه، كانت الناس على السلم وقاعدة لنا لأنهم يعرفون على الأمانة والورع. لكن لما أصلح كل من هدو ذب ويجتهد بآراء ويجتهد باجتهادات وبأقوال ويستنبط أشياء غريبة. وآخر نقطة أحب أن ينبه عليها هي تدخل في هذا مما يعين على القول على الله بدون علم ويتجل به القدر ويظل به الإنسان ويصيب به من الإثم من السوء والله من الله به عليم اجتهاد بعض المنتسبين إلى العلم من مبتدئي طلاب العلم. يعني الآن ممكن أن تحدث أي مسألة بين طلاب العلم في السكن، ممكن أن تحدث أي مسألة وهم في مسيرهم أو أي شيء، تجد هذا يقول لا يجوز، هذا يقول يجوز، ثم تجد الشخص يقول له يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولأن الله تعالى قال جرأة على الاجتهاد وجرأة على التفرع في الفهم، ليس عنده أصول فقه علمي على معرفة كيفية الاستنباط من النصوص، وليس عنده قوة في اللغة يستطيع أن يفهم بها معاني الكلمات والعبارات والجمل الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده ضوابط شرعية من منهج السلف المعنوي، ماذا تتوقع منه؟ ولذلك كثير ما نجد بعض طلاب العلم يأتي يقول يا شيخ حصل كذا وكذا وقال لي بعض طلاب العلم كذا وكذا. قال لك بعض طلاب هل الله أمرك أن تتبع هذا الطالب؟ هل الله أذنك أن تتبع أذن لك أن تتبع العلماء ولا تتبع الطلاب؟ هل أذن لك أن تنحدث مناقشة مثل هذا؟ ولذلك أوصي أوصيكم ناس اتقوا الله وأوصي بالأخص طلاب العلم لا تتناقش مع أحد من طلاب العلم ما لم يكن النقاش مبني على أصول من السلف وأقوال من السلف والمسائل الاجتهادية المعاصرة الجديدة تنزل بأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والله ما علمنا إلا أن نعلمنا الله. وتجد العالم على مذوق علمنا وأدركنا مشائخ رحمه الله على قدم سابقة وراسخة في العلم، وتجد إذا جلس مع بعض البعض يذاكر بعض وكله هل مر عليكم مسائل فقهية جديدة؟ هل مر عليكم شيء في مسألة كذا وكذا؟ هل مر عليكم؟ يذاكر بعضهم بعضا يريد أن يجعل التبع على أخيه وذاك يفهم ويجعلها عليه، كله من الخوف من الله والشعور بالمسؤولية والأمانة. إننا إذا فعلنا ذلك نصحنا لدين الله، نصحنا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أدعى ورضى الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز أخذ شيء من اللحية أو أخذ شيء منها مما ينبت على الخدين؟ وما هو حد اللحية؟ وما صحة ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما فوق القبضة؟ جزاكم الله خيرا. اللحية للعلماء فيها وجهان، من أهل العلم من قال إن اللحية ما نبت على عظم اللحي والذاقنة، فعظم اللحية الفتان، وعلى هذا يخصها بما على الفتحين، وما كان فوق مما على الوزن أجازوا أخذه، وما نزل مما على الحلق مما على الرقبة وتحت الصدر مما يلي الرقبة يجوز أخذه، قالوا لأنه ليس بلحية. ولذلك لو نبت لشخص شعر في جهة رقبته ولم ينبت له على وجهه لم يقال ذو لحية، لأنهم يرون أن اللحية أصلا من اللحية في لغة العرب، وقول عليه السلام أرق اللحى أعس اللحى جاء مخصوص لهذا الوجه. هذا مدى طائف من العلماء رحمه الله، ترخصوا في شعر الوجنة، شعر الوجنة الذي على الخد وجنتين، قالوا يجوز أخذه حلقا أو تخفيفا عند بعضهم. وبعض من أهل العلم يقول إن التعبير على اللحية هو الأصل، وما قارب الشيء أخذ حكمه، ولذلك يعتبر من اللحية ما نبت على الخدين فلا يؤخذ منه شيئا، وكذلك ما نبت على الرقبة مما يلي اللحية لا يؤخذ منه شيئا. فمن أراد يعني من ترجح له القول بأن اللحية على الضابط الأول وأخذ برخصته لا ينكر عليه وله أئمة وله سلف، ومن أخذ بالقول الثاني فذلك أبقى لربه وأورى وأحوط، أنه لا يأخذ مما على الخد شيئا وأنه يتركه، لكن لا ينكر على من فعل ذلك لأنه سلف وله علماء، وهناك علماء جمعاء من السابقين والماضين والأحياء يرى هذا القول لا ينكر عليه. ولا يحتقر العالم إذا مثلا بقيت لحيته على اللحي وتأول في ذلك قول من قال لا ينكر عليه لأنه وجه وله سلف وله أصل حتى نفس قوله له أصل من اللغة، لكن من حيث الورق والأثقل للعزاء أن يترك ذلك كله وأن لا يؤخذ منه إلا السادلة التي هي ما كان تحت الشفة، هذه كانت اليهود تتركها، ولذلك تجد الآن بعض الشباب يحلق اللحية كلها ويترك السادلة، هذا فعل اليهود، فالسادلة خفف فيها بعض الصحابة حتى كان بعضهم يأخذها ويأخذ بعضها ويخفف منها، ويقول أن هذا أحب جهة العشرة ونحوه الزوجية، عندهم خففوا في هذا فخففوا بالأخذ منها من أطرافها عند بعض السلف رحمه الله، فلا ينكر على من أخذ شيء منها، لا ثم الأتقى أن يترك الإنسان ذلك كله وأن يبقيه على الأصل وهو إن شاء الله أولى بالصواب، فإنما ذكرنا هذا حتى لا ينكر على من خالف. والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وصحة ما ورد عن ابن عمر. أما ما ورد عن ابن عمر فقد ورد بأصح الصحيح مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية، يعني أصح ما ورد عن ابن عمر، ليس هناك رواية أصح عن ابن عمر من الرواية الذي نافع وأخذ مالك عن نافع، هذا الذي تسمى السلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا حج قبض على لحيته، يعني إذا أصاب وأخذ ما زاد، هذا الفعل لعلماء فيه وجهان، بعض العلماء يقول ابن عمر هو الذي روى حديث اللحية وهو الذي كان من ألزم الصحابة للسنة لا يعدل عنها ولا يحيد عنها، فكيف وهو في النسك والرواية عن واردة من كان في نسك يعني إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة وما تطاير من العارضين، ما تطاير أخذ ما تطاير دون المستنسك الذي من أصل لحيه، فقالوا أن ابن عمر كان حريصا عن السنة حريصا على اتباعها فلا يفعل شيئا إلا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، بناء على هذا القول يرون أنه في حكم المفروض، قالوا يعني حتى أن بعض العلماء تجدون في تكفيرات الجنائز مرفع يرفع البعض يده، لأنه يقول لا يعقل أن ابن عمر يرفع يده في الصلاة إلا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، قال إذا كان هذا في الصلاة فكيف في الأمور التي هي دون الصلاة، إذا قبل ولا شك أنه كان يسمى ابن عمر رضي الله عنه الأثري من كثرة نزوم يخرج من المدينة إلى مكة لا ينزل إلا في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد بذلك التحري للسنة، متابعة للسنة، متابعة ملازمة للسنة، ملازمة تامة كاملة، فقالوا لا يعقل بمثل هذا أنه يجعل فعلا في النسك خاصة أن الحلق والتقصير هذا من النسك، فقالوا أن الأشبه فيه أنه مرفوع، هذا الوجه الأول، الوجه الثاني بناء على هذا الوجه تكون السنة اللحية إرخاءها، فما زاد عن القبضة في محل الرخصة، إن شاء تركه وإن شاء أخذ منه، إن أخذ منه على قول أن فعل من عمر يكون فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، لأن الثابت عنه أنه كان إذا رجل اللحية تهملأ الصدر وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا تكون حال في حال إذا كانت مرفوعة، أما إذا كان هذا الفعل من ابن عمر اجتهادا كما يقول بعض العلماء كان يتأول قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويخفف من لحيته ويأخذ من لحيته فيما زاد عن قبض التفصيل الذي مضى فيراه اجتهادا، وهذا القول الحقيقة يسوق فيه الاجتهاد أن قوله عليه السلام اعف اللحى، اللحية ما أقل ما يصدق على اللحية يكون ما فعله ابن عمر، فيكون تفسيرا بحيث نقول إن ما دون القبضة لا يؤخذ، لأن ابن عمر رضي الله عنه فسر اللحية بما فوق بالقبضة فما فوق، فما دونها لا يجوز، يكون هذا توجيه من ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وعلى كل حال فمن أخذ القبضة ليست القبضة هذه، يعني البعض أخذ القبضة أصبعه الإبهام التي تليها هذه ليست بقبضة، هذا حلقة يعني ما يبقى منها شيء، الله مستعان لا ينبغي الاحتياط، وبعضهم يقول قبضة يعني مطلقة حيث لو قبضت بنته الصغيرة أو ابنه الصغير فهي قبضة، هذا كله لا ينبغي، يعني لا ينبغي في حال في هذا والتلاعب، بل يبقى الأصل كل على قبضته،